لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من برنامج الدرس الواحد الثالث، والكتاب المقروء فيه هو بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهاداً، للعلامة عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة عبد المحسن ابن حمد ابن عبد المحسن العباد العنزي، يكنى بأبي عبد العزيز وبأبي عبد الرزاق. فأما كنيته بأبي عبد العزيز فتكنية له بابن مات قديما، وبه كان يكنيه قدماء أصحابه كالعلامة ابن باز والعلامة عمر خلاتة رحمهم الله. وأما تكنيته بأبي عبد الرزاق فلأن أكبر أبنائه الأحياء هو ابنه الشيخ عبد الرزاق، ويلقب اليوم بمحدث المدينة النبوية. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد ليلة الأحد الثالث من شهر رمضان سنة 53 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال وفقه الله حيا بين أظهرنا، وله من العمر 72 سنة، متعه الله بالصحة والعافية. وذكر هذا المقصد في حق الأحياء كما تقدم التنبيه عليه ومن باب التزام المنهج العام بالترجمة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا، ويحكم أفيقوا يا شباب، فقد طبع بهذا الاسم تحت أنظار المصنف حفظه الله. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب هو بيان حرمة دماء المعصومين من المسلمين وأهل الذمة والمعاهدين والمستأمنين من الكفار، والتحذير من سفكها بدعوى الجهاد بلا بينة صحيحة ولا دلالة فصيحة. المقصد الثالث توضيح منهجه، كتب المصنف وفقه الله بين يدي كتابه تمهيداً اشتمل على أمرين اثنين، أحدهما التحذير من الغلو والانحراف في الدين، والثاني بيان المخرج من دعاوى الغلو بالرجوع إلى العلماء الراسخين. ثم عقد تراجم عدة لم يجعلها مرصودة بأبواب ولا فصول، ساق فيها من دلائل الوحيين ما يبين

حتى يستحب له من الأعمال ما لم يأذن به الله عز وجل. فإما أن يخرج الإنسان إلى التفريط والجفاء، وإما أن يخرج إلى الإفراط والغلو. وإنما يحول بين العبد وبين هذين المدخلين استمساكه بأمر الشريعة، فإن الإنسان إذا أقام نفسه على عتبة العبودية التي جاءت في الشرع الحكيم كان ذلك حافظاً له وحصناً منيعاً واقياً من الوقوع في الجفاء أو الغلو. وأكثر المؤمنين على هذه الحال، تجد منهم من تفضي به حاله إلى الجفاء فتقل طاعاته وتزيد موبقاته، ومنهم من تتزايد به الطاعات حتى توقعه في الافتئات على الشريعة وإدخال شيء ليس منها. ومن مكائد الشيطان لهؤلاء المفرطين الغالين أنه يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في الدين، ويزهدهم في الرجوع إلى أهل العلم لئلا يقصروهم ويرشدوهم إلى الصواب وليبقوا في طيهم وضلالهم. قال الله عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وقال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وفي صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية فقال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من يطع الله خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وهو يدل بمنطوقه على أن من علامة إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، ويدل بمفهومه على أن من لم يرد الله به خيرا لم يحصل له الفقه في الدين بل يبتلى بسوء الفهم في الدين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة حالة لاعب الشيطان بأهل الإفراط والغلو، فإنك قد عرفت فيما سلف أن من مداخل الشيطان على أهل الإسلام أن يجرهم إلى الإفراط والغلو، فمن جرهم إلى الإفراط والغلو أن يزين لهم اتباع الهوى وركوب رؤوسهم وسوء الفهم في الدين، ويزهدهم في الرجوع إلى العلماء الراسخين. ومن عجيب ما اتفق للصحابة رضوان الله عليهم أن سعداً رضي الله عنه ذكر في تفسير قوله تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً، قال: هم الخوارج. وذكر في تفسير آية آل عمران: الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، بأنهم هم الخوارج. وذكر ابن كثير أن رجلاً قال لسعد، يعني ابن أبي وقاص، أن رجلا من الخوارج قال لسعد: إنك من أئمة الكفر. فقال سعد رضي الله عنه: كذب، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. فتأمل حال هؤلاء الآيات مع تفسير هذا الصحابي رضي الله عنه لهن بأنها في الخوارج، ثم قول أحدهم في حق هذا الصحابي الجليل المزكى من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه من أئمة الكفر، مما يدلك على أن أهل الغلو والإفراط قد زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وأعانهم على ذلك بأنواع من الفهم المغلوطة ظنوها فهما صحيحا وهي فهم مفتأة على الدين. وكثير من الناس يظن أن الإشارة إلى مثل هذا إنما يمليها على الإنسان مراعاة حال السياسة القائمة، وكل هذا من الجهل بالدين، وإلا فإن الواجب على العبد أن يرعى حق الله سبحانه وتعالى. ومن رأى حال هؤلاء مع الصحابة علم أن أهل الزمان لم يصبهم شيء في جناب الصحابة، فإذا كان الصحابة الذين شهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهم مثل هذا كما قال هذا الخارجي لسعد: إنك من أئمة الكفر. وقال أحدهم لعلي رضي الله عنه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله، يعرض به. فقال علي وهو في صلاة الفجر: فاصبر، إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. مما يدل على أن هؤلاء يأتون إلى آيات وأحاديث يتوهمون أنها تدل على شيء، ويزين لهم الشيطان ذلك ويحسن لهم عملهم حتى يجرهم إلى مخالفة العلماء الراسخين. ولهذا لا تجد في صدر الإسلام ولا في قرن من قرون الإسلام أحدا من العلماء الراسخين قال بمقالاتهم، وإنما يكون رؤساؤهم الجهال والشباب الأغيار الذين تحملهم آراؤهم وغيرتهم غير المضبوطة بضابط الشريعة إلى مخالفتها وهم لا يعلمون. وقد قال ابن مسعود فيما رواه الدارمي رحمه الله: كم من مريد من الخير لن يصيبه، وإنما يمنعه من ذلك قلة علمه وسوء فهمه وإعجابه برأيه. ومن سوء الفهم في الدين ما حصل للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه وقاتلوه، فإنهم فهموا النصوص الشرعية فهما خاطئا مخالفا لفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا لما ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما بين لهم الفهم الصحيح للنصوص، فرجع من رجع منهم وبقي من لم يرجع على ضلاله. وقصة مناظرته لهم في مستدرك الحاكم، وهي بإسناد صحيح على شرط مسلم، وفيها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أتيتكم من عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار لأبلغهم ما يقولون، المخبرون بما يقولون، فعليهم نزل القرآن وهم أعلم بالوحي منكم، وفيهم منزل، وليس فيكم منهم أحدا. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشا، فإن الله يقول: بل هم قوم خصمون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وأتيت قوما لم أر قوما قط أشد اجتهادا منهم، مسهمة وجوههم من السهر، كأن أيديهم ورقبهم تثنى عليهم. فمضى من حضر، فقال بعضهم: لنكلمنه ولننظرن ما يقول. قلت: أخبروني ماذا نقمتم على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه والمهاجرين والأنصار؟ قالوا: ثلاثة. قلت: ما هم؟ قالوا: أما إحداهم فإنه حكم الرجال بأمر الله، وقال الله تعالى: إن الحكم إلا لله وما للرجال وما للحكم. فقلت هذه واحدة. قالوا وأما الأخرى فإنه قاتل ولم يسب ولم يظلم. فلئن كان الذي قاتل كفارا فقد حل سبيهم وغنيمتهم، وإن كان مؤمنين ما حل قتالهم. قلت هذه الفتان فما الثالثة؟ قال إنه محى نفسه من أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قلت أعندكم سوى هذا؟ قالوا حسبنا هذا. فقلت لهم أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يعوز به قولكم أترضون؟ قالوا نعم. فقلت أما قولكم حكمت رجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم ما قد رد حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم لأرنب ونحوها من الصيد. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. إلى قوله يحكم به نوى عدد منكم. فنشدكم الله أحكم الرجال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاحيات بينهم؟ وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال. وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل وإن كنتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فجعل الله حكم الرجال سنة مأمونة. أخرجت من هذه؟ قال نعم. قال وأما قولكم قاتل ولم يسب ولم يظلم، أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما يستحل من غيرها؟ فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم، ولئن قلتم ليست أمنا لقد كفرتم. فإن الله يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فأنتم تدورون بين ضلالتين، أيهما صرتم إليها؟ صرتم إلى ضلالة. فنظر بعضهم إلى بعض. قلت أخرجت من هذه؟ قالوا نعم. وأما قولكم محى اسمه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم بمن ترضون وأريكم. قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية كاتب سهيل بن عمرو وأبا سفيان بن حرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمير المؤمنين اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله. فقال المشركون لا والله لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك تعلم أني رسول الله اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله. والله لرسول الله خير من علي وما أخرجه من النبوة حين محى نفسه. قال عبد الله بن عباس فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على ضلالة. ففي هذه القصة أن ألفين من الخوارج رجعوا عن باطلهم للإنضاح والبيان الذي حصل لابن عباس رضي الله عنهما. وفي ذلك دليل على أن الرجوع إلى أهل العلم في السلامة من الشرور والفتن. وقد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ذكر المصنف وفقه الله عز وجل في هذه الجملة قصة عجيبة تدل على عظيم أثر سوء الفهم في الدين، وأنه يخرج العبد إلى القول بأقوال باطلة مردودة، كما اتفق لهؤلاء الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ونقموا عليه هذه المسائل الثلاث التي ذكروها لابن عباس رضي الله عنه، ثم أجابهم ابن عباس عنها واحدة واحدة بالأدلة الشرعية البينة. وإذا عرض الإنسان ما عنده من الشبهة على العالم الراسخ أزاله. وقد ذكر إمام الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في في مسائل باب ما جاء في منكر القدر قال: وفيه عرض المتعلم الشبهة على العالم ليزيلها، فإذا عرض للإنسان شبهة في دليل من الأدلة فإن المخرج منها ليس بأن يركب رأسه وأن يحلق بفهمه كما يريد، بل يجب عليه أن يعرض فهمه على العلماء الراسخين، فإن الدين والعلم في هذه الأمة يأخذه الخالف عن السالف، ولا يستقل الناشئ المبتدئ بمعرفة الدين دون أخذه عن العلماء الراسخين، ومن فعل هذا واستقل عنهم جره استقلاله إلى الشر في الدنيا والآخرة، كما وقع لهؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم فلم يرجعوا مع من رجع من القوم الذين ناظرهم ابن عباس رضي الله عنه وبين لهم بطلان دعواهم التي أخذوها على علي رضي الله عنه، إلا أنهم قوم أهل دجل وجدل، فهم لما أقبل عليهم ابن عباس قالوا: بادئ ذي بدء لا تخاصموا قريشا، يريدون ابن عباس لأن الله قال فيهم: بل هم قوم خصمون. ثم رضي منهم من رضي بمناظرة ابن عباس، فبين لهم ابن عباس ضعف أقوالهم وعدم صحتها. وأنا أضرب لك مثلا بالحال الواقعة اليوم، وهو الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. فإن هذا الحديث قد أخطأ فئام كثير من فهمه في فهم من وجوه، أولها أنه لو سلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بألا يبقى أحد فإن هذا ليس بيد كل أحد، وإنما هو بيد من يملك الأمر والنهي وهو صاحب السلطان، وإذا كان صاحب السلطان فاسقا عاصيا في هذا لم يخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فإن فسقه بهذا الأمر لا يوجب الخروج عليه وسفك الدماء المعصومة من المسلمين وغيره. وثانيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، وجزيرة العرب لم يتفق العلماء رحمهم الله تعالى على حدودها، بل وقعت بينهم منازعة فيها. وشيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية، وهو من كبار أئمة التحقيق التي يعتد أكثر الناس بأقوالهم، يختار أن جزيرة العرب هي الحجاز فقط، والمعمول به اليوم في هذه البلاد عدم إدخال اليهود والنصارى إلى الحجاز، فأقل ذلك أن يوافق الحال قولا معتدا به عند الفقهاء، وهو اختيار جماعة من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وثالثها أن الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالإخراج ليس نفي اليهود والنصارى من جزيرة العرب بأن لا يبقوا فيها، وإنما المراد أن لا يكونوا فيها أهل قوة وشوكة وبأس وملك وسلطان، وهذا معنى الرواية الأخرى: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، يعني قيادتان دينيتان قويتان إحداهما للمسلمين والأخرى لغيرهم. ودل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة من بعده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى أهل خيبر من اليهود، ثم أبقاهم أبو بكر رضي الله عنه، وإنما بقوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر لأن المسلمين كانوا يحتاجون إليهم في جداد النخيل، ولما استغنى المسلمون عنهم في عهد عمر رضي الله عنه أخرجهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء، على أن عمر رضي الله عنه والصحابة أيضا أبقوا كثيرا من الكفار في المدينة، ومنهم أبو لؤلؤة المجوسي الذي قتل عمر رضي الله عنه، فإنه كان مجوسيا وثنيا، ولكنه كان حدادا جيدا يحتاج إليه المسلمون في صناعة السلاح، فإذا احتاج المسلمون إلى أحد من هؤلاء الكفار في إقامة حياتهم فإن ذلك سائغ في جزيرة العرب، كما دلت على ذلك الأحاديث وتصرف الصحابة رضوان الله عليهم. وقد صرح بهذا الفهم من المتأخرين العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو الفهم الصحيح الذي تدل عليه الأدلة. وبهذا تعلم خطأ كثيرين في فهمهم الذي صاروا عليه، وظنوا أن الأحاديث دالة على عدم جواز وجود أي كافر على هذه الأرض، فإن هذا القول قول ضعيف لا تساعد عليه الأدلة، لا تساعد عليه الدولة، فإن الإنسان إنما يتعبد لربه سبحانه وتعالى بالأدلة من الكتاب والسنة ويدور معها حيث دارت، لا يبتغي بذلك إلى السلاطين ولا يهاب غضبتهم، فإن الغضبة لرب العالمين أعظم وأعلى. وإذا قام الإنسان نفسه على هذه العبودية كان في ذلك مخرجا له في الدنيا والآخرة، ومن زاغ عنها أزاغ الله عز وجل قلبه في الدنيا وجزاه الجزاء الوخيم في الآخرة. ومما يدل على أن الرجوع إلى أهل العلم خير للمسلمين في أمور دينهم ودنياهم ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي الفضيل قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج، فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: اخبرنا عن المدينة، فإذا جاء ابن عبد الله يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هو قد ذكر الجهنميين. قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيت. وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. لا، وهذه ما تنفع. يقول سن ويقول، بينا أن الآيات المتتابعة التي لا تكون من سورة واحدة يفصل بينها الإنسان بفعل القول، فإذا قال الله تعالى ذكر آية ثم ثلاثة آية أخرى يقول قال الله تعالى، أو إذا كان الفعل الأول يقول الله تعالى يقول في بعدها يقول تعالى، كما في الواسطية مثلا، فإن شيخ الإسلام رحمه الله يذكر أدلة كثيرة من القرآن المتتابعة من سور متفرقة، فقراءتها في نسق واحد يوهم أنها جميعا من سورة واحدة، والصحيح أن يقرأها الإنسان بالفصل بينها، فيكون هذا الفصل مقدرا مكتوبا، كما يقع هذا في كتب الحديث، فإنهم يقدرون أشياء غير مكتوبة كقولهم قال حدثنا، فإنهم لا يكتبون قال ويرمزون لحدثنا. وقال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فقد سمعت بمقام محمد عليه السلام، يعني الذي يبعثه فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال: ثم نعت وقع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون أحفظ ذلك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني يخرجون كأنهم عيدان السماسين. قال: فيدخلون نهر من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. لأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا: فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم. وأبو نعيم هو الفرد الدكتين، هو أحد رجال الإسناد، وقد أورد ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى في سورة المائدة: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. حديث جابر هذا عند ابن أبي حاتم وفي قبل مردوين، وغيرهما، وهو يدل على أن هذه العصابة ابتليت بإعجاب رأي الخوارج في تكبير المرتكب الكبيرة وتفقيده في النار، وأنه بلقائهم جابر رضي الله عنه وبيانه لهم صاروا بما ما أرشدهم إليه، وتركوا الباطل الذي فهموا، وأنهم عدلوا عن الخروج الذي هموا به بعد الحج. هذه القصة العجيبة التي خرجها مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيها الخبر البين عن أثر الإعراض عن العلماء والاعتداد بالرأي، فإن هذه العصابة من الخوارج قرأت آيات من القرآن الكريم فظنت أنها على معنى توهمته، كما فعل هؤلاء بقول الله عز وجل إنك من تدخل النار فقد أخزيته، في الآية التي ظاهرها أن من دخل النار لا يخرج منها. ولما لقوا جابرا رضي الله عنه حدث بحديث الجهنميين وهم القوم الذين يدخلون النار فيعذبون فيها ثم يخرجون منها ويصيرون إلى الجنة، فلما حدثهم بهذا عجبوا من هذا الحديث الذي فيه أن بعض من دخل النار يخرج منها، وهذه العصابة يقولون إن من دخل النار لا يخرج منها أبدا. فمن قنع بحديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رجع عن قوله، ومن لم يقنع بذلك بقي على قوله الباطل، وقد بقي منهم رجل واحد كما ذكر يزيد الفقير رحمه الله تعالى. وتأمل ما في هذه القصة من كونهم خرجوا إلى الحج ثم يريدون أن يخرجوا على الناس، فهم يريدون أن يحجوا ثم يقتلوا المسلمين، وإنما حسن لهم هذا الشيطان الرجيم فأخرجهم من عبادة صحيحة يتطهرون فيها من ذنوبهم إلى الوقوع في أمر عظيم وهو دماء المسلمين. ثم كتب الله عز وجل لهم الرحمة بأن مروا في سفرهم على المدينة ولقوا جابر رضي الله عنه فحدثهم بهذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه عظيم أثر التحديث بالعلم وبيانه ونشره، وأنه يدفع عن كثير من الشبهات. ولهذا ما نراه اليوم من الدعوة إلى محاربة هذا الفكر بالفكر هي دعوة خاطئة، وإن اغتر بها كثيرين، وإنما يحارب هذا الفكر بالعلم. وأما الفكر فإنه فكر مثل الذي سبق ويدخله الخطأ والزلل، كما نراه في كثير من المتكلمين في هذه المسألة التي تكلموا فيها إما على وفق أهواء سلاطينهم أو على وفق أهواء لهم خاصة، وهم مخالفون فيما ذكروا للقرآن والسنة. وأما من تمسك بالقرآن والسنة فإنه يعرف القول الفصل في هذا الحال من غير ريبة ولا مرية، ويعرف أن ما يدفعه هو العلم البين الواضح الجلي من القرآن والسنة، فإن القرآن والسنة كالعافية للناس، فكما أن الإنسان يستصح بقوة بدنه فصلاح الدنيا بنشر العلم فيها. فإذا أريد إبطال هذه الأقوال ودفعها من خيالات الناس فيكون ذلك بالتلقي عن العلماء الراسخين لا بالتلقي عن المثقفين والصحفيين وأضرابهم. ومن نظر في الواقع نظرة فاحصة عرف معنى القول الذي ذكر. ثم ذكر المصنف حفظه الله أن الرأي الذي شغف به قلب هؤلاء هو تكفير مرتكب الكبيرة، وهذا الرأي غلب على الخوارج بعد خروجهم الأول وليس هو أصل نعتهم. فمن زعم أن المرأة لا يحكم عليه بأنه خارجي حتى يكفر فاعل الكبيرة فقد أخطأ، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الخوارج من 10 أوجه كما قال الإمام أحمد، وليس بحديث واحد منها أن من حلية الخوارج أنهم يكفرون فاعل الكبيرة، وإنما صار هذا وصفا تابعا لهم، بل وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بنعوت إذا وجدت فيهم فهم خوارج وإن لم يكفروا فاعل الكبيرة كخبره صلى الله عليه وسلم بأنهم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فمن أراد معرفة صفات الخوارج فلينظر في الأحاديث الواردة بهم، وليس في حديث قط أنهم يكفرون بفعل الكبيرة، وإنما صار هذا وصفا طارئا على هذه الطائفة بعد عهدها الأول، فإذا وجدت فيهم تلك الصفات ولو لم يكفروا بفعل الكبيرة فإنهم خوارج. إلا أن الحكم على طائفة من الناس بأنهم خوارج ضلال أو مبتدعة أو غيرهم ليس لأحد المثقفين والخطباء والشعراء، وإنما يحكم عليهم العلماء الراسخون، فيعرض على العلماء الراسخين هذا الحال وتؤخذ منهم الفتوى، ولا يلتفت إلى غيرهم ممن ينتسب إلى العلم وهو ليس من أهله، فضلا عن من دونهم ممن ليس من أهل العلم أصلا. ويدل لخطورة علوم الدين والانحراف عن الحق ومجانبة ما كان عليه أهل السنة والجماعة قولهم صلى الله عليه وسلم من حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رويت بهجته عليه وكان لأهل الإسلام انسلخ منه ونبذ من وراء ظهره وسعى على جانبه بالسيف ورماه بالشرك. قلت يا نبي الله أيهما أولى بالشرك الرامي أو المرمي؟ قال الرامي رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى والمهتدى والبزار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا عظيما دالا على خطورة الغلو في الدين، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه، يعني أثر القرآن وزينته عليه، وكان ردأ للإسلام يعني قائما بنصرته، انسلخ منه ونبذه وراء ظهره ورمى جاره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فإن هذه الحال مما يدل على عظيم خطورة الغلو، وأن الإنسان يكون في مبتدأ أمره سائرا في طريق الطاعة ثم يزيغ عنها بالإفضاء إلى ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، فيقع في المحذور وينسلخ مما كان فيه من الخير وينبذ ما تعلمه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وراء ظهره، ويفضي به ذلك إلى الغلو في الدين وقتل المسلمين ورميهم بالشرك المستبين. ويقابل هذه الطائفة أيضا طائفة تقرأ القرآن حتى إذا رؤيت البهجة عليها أشرب قلبها شيئا من شبهات العصريين، فرمت القرآن وراءها ظهرية ومضت تتكلم في القرآن بلا علم ولا بينة، وتصنف الأحكام كما شاءت جافية مباعدة للدين. وقد ظهرت هاتين الطائفتين الفاسدتين في هذه الأوقات، فظهرت طائفة كانت قرأت القرآن وكانت ردأ للإسلام ثم نبذت القرآن وراءها ظهريا وكفرت المسلمين وسفكت دماءهم، وقابلتها طائفة أخرى قرأت القرآن وتعلمت العلم ثم مضت تتكلم في الدين بلا روية ولا حجة بل بجهالة عمياء حتى قربت من الانسلاخ في الدين، ودعواهم واحدة وهي نصرة الإسلام وبيان صلاحيته لكل زمان، وهي شنشنة تعرف من أخزم. وهذه الفتن التي تتكرر مع طول الأزمان مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، المخرج منها هو البقاء على ما كان عليه الأمر العتيق من سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين والعلماء الراسخين الذين يعرف نعتهم كما مضى غير مرة أنهم عرفوا بالأخذ عمن قبلهم من العلماء وظهر أثرهم في تعليم الدين وتعلمه، وشهد لهم شيوخهم أو أقرانهم بالعلم، أو ظهرت بركتهم في العلم بالتأليف وتعليم المتعلمين. وما عدا هذه العلامات كالمناصب والألقاب والهيئات فإنها لا تغني عن الإنسان شيئاً إذا لم يكن متصفاً بالوصف السابق. قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما أرى على أحد شيئا أن لا يطوف بهما. فقالت عائشة: كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما. إنما نزلت هذه الآية في أنصار كانوا يريدون المناة، وكانت مناة حذر قليل، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وعروة بن الزبير من خلال التابعين، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، قد مهد لعذره في خطئه بفهم كونه في ذلك الوقت الذي سأل فيه حديث السن، وهو واضح لأن حداثة السن مظنة سوء الفهم، وأن الرجوع إلى أهل العلم خير والسلام. نبه المصنف رحمه الله تعالى على أمر يجر إلى سوء الفهم، وهو حداثة السن والاعتداد بالنفس فيه، فإن حديث السن يسرع إليه سوء الفهم لقصور علمه وعدم رسوخ قدم، كما وقع لعروة بن الزبير رحمه الله تعالى، وقد كان من خيار التابعين وفقهاء أهل المدينة، فإنه ظن أن آية البقرة تدل على إباحة ترك الطواف بين الصفا والمروة، فبينت عائشة رضي الله عنه أن معنى هذه الآية رفع الحرج والتأثيم عن الأنصار الذين لم يكن هذا من عادتهم وكانوا يتحرجون من ذلك، فأنزلت هذه الآية مؤذنة برفع الحرج عنهم، ومبينة أن الصفا والمروة هي من شعائر الله التي تعبد الله عز وجل بها الناس في الحج. ولأجل هذا الأصل كثرت وصية السلف رحمهم الله تعالى بالعناية بالأخذ عن الأكابر، كما صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: البركة مع أكابركم، وروي مرفوعا ولا يثبت. وقال بعض السلف: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أكابرهم، فإذا أتاهم من أصاغرهم هلكوا. وقد بين أبو محمد بن قتيبة رحمه الله تعالى وجه ذلك في تأويل مختلف الحديث، ذلك أن الشاب يكون قريبا من الشيطان مستوليا عليه العجب والفخر ومحبة الظهور، وأما الشيخ الكبير فيكون قد حطم شهوته وبعد عن الشيطان بكثرة عبادته وطول تجربته ووفور علمه، فيكون حينئذ قوله أقرب إلى الصواب. وإذا ادلهمت الفتن وازدادت المحن واشتبهت الأمور على الإنسان، فلينظر إلى ما يقوله أكابر العلماء الراسخين من كبار السن الذين عرفوا بالعلم أخذا له وتعليما وتلقينا، فإن في ذلك السلامة. وقد قيل: من قلب يقبل عليه، ولو سلم بأنه عالم فحيث اشتبه عليك الأمر فخذ بقول الأكثر ودع قول الأقل، فإن السلامة لا يعدلها شيء. نعم. بأي عقوة يكون التذكير والتذمير بهذا بعد هذا التنهيب فيه أن الشيطان يدخل إلى أهل العبادة الإفساد دينهم من باب الإفراط والغلو في الدين كما حصل من الخوارج والعصابة التي شغلت برأيهم، وأن طريق السلامة من الفتن الرجوع إلى أهل العلم كما حصل رجوع ألفين من الخوارج بعد مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما وعدول العصابة عما همت به من الباطل لرجوعهما إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. بعد هذا التنبيه يقول: ما أشبه الليلة بالبارحة، فإنما حصل من التفجير والتدمير في مدينة الرياض وما رفع عليه من أسلحة ومتفجرات في مكة والمدينة في أوائل هذا العام 24,400 هو نتيجة لإغواء الشيطان وتزيينه بالإفراط والغلو لمن حصل منه ذلك، وهذا الذي حصل من أقبح ما يكون في الإجرام وإفساد الأرض، وأقبح منه أن يزين الشيطان من قامته أنه الجهاد. وبأي عقل ودين يكون جهادا قتل قتل النفس وتقتيل المسلمين والمعاهدين وتوقيع الآمنين وتوقيع النساء والتيتيم الأطفال وتدمير المباني على من فيها. وقد رأيت إرادة ما أمكن من نصوص الكتاب والسنة في هذه الشرائع السابقة بتعظيم أمر القتل وخطره، وإيراد نصوص الكتاب والسنة في قتل المسلم نفسه وقتل غيره من المسلمين والمعاهدين عمدا وخطأ، وذلك لإقامة الحجة وبيان محجة وليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. وأسأل الله عز وجل أن يهدي من ضل إلى الصواب ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وأن يقي المسلمين شر الأشرار إنه سميع مجيب. ما جاء من تعظيم أمر القتل وخطره في الشرائع السابقة. قال الله عز وجل عن أحد ابني آدم: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. وقال الله عز وجل: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفر من دمها، لأنه أول من سلم قبل. رواه البخاري ومسلم. وقال الله عز وجل عن رسوله موسى صلى الله عليه وسلم أنه قال الخطر: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وقال عنه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له، إنه هو الغفور الرحيم. وفي صحيح مسلم عن سهل بن عبد الله بن عمر قال: يا أهل العراق، ما أسألكم عن الصغيرة وأرحبكم للكبيرة. سمعت أبي عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الفتنة تأتي من هؤلاء وأومأ إليه نحو المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان، وأنتم يقترب بعضكم رقاب بعض، وإنما قتل موسى الذي قتل من آل فرعون خطأ، فقال الله عز وجل له: وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. وقول سالم بن عبد الله: ما اسالكم عن الصغيره واركبكم الكبيره، يشير بذلك الى ما جاء عن ابيه في صحيح البخاري انه ساله رجل من اهل العراق عن دم البعوض فقال: انظروا الى هذا، اسالني عن دم البعوض وقد قتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتين من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. هما ريحانتين من الدنيا، يعني الحسن والحسين رضي الله عنهما. وقال تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن والجروح قصاص. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة طرفا من الأدلة الدالة على تعظيم أمر القتل وخطر سفك الدماء في الشرائع السابقة، ومن ذلك ما ذكر الله عز وجل عن أحد ابني آدم أنه قال: فطوعت، فقال سبحانه: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. ووصف الله عز وجل ذلك القاتل بأنه خاسر، مما يدل على تحريم القتل في شريعة آدم عليه الصلاة، الشريعة التي أنزلت على آدم عليه الصلاة والسلام. وقول المصنف رحمه الله تعالى عن أحد ابني آدم من حسن تصرفه، فإن اسم هذا الابن لم يثبت بدليل صحيح، وتسميتهما بقابيل وهابيل لم يأتي فيها شيء ثابت، فيعبر عنهما بابني آدم كما جاء في الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله وهما حفظه الله وهو مخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول، ولم يسمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر من الآية ما يدل على تحريم قتل النفس في الشرائع التي أنزلت على أنبياء بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام ومن بعده، أن الله عز وجل حذر بني إسرائيل من هذا الفعل وكتب عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وذكر قصة سالم بن عبد الله مع أهل العراق إذ قال لهم: ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، فإنهم كانوا يسألون عن مسائل صغار كدم البعوض كما وقع في قصة ابن عمر معهم، ويفعلون موبقات كبار، فهم الذين قتلوا الحسن والحسين رضي الله عنهما وقتلوا غيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما على يد الخوارج وإما على يد غيرهم. ما جاء في قتل المسلمين نفسه عبدا وخطأ، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بشرك الدنيا عذب بذنبه يوم القيامة رواه البخاري ومسلم. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه وروى البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها من بطن بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. وفي صحيح البخاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يخنق نفسه يخنقها في النار والذي يطعنها يطعنها في النار. وهذا حديث من مسلم بن احمد وغيره وفيه زيادة والذي يتطحن فيها يتطحن في النار. وانظر السكر السلسلة صحيحة الألباني. وفي صحيح البخاري ومسلم عن الحسن قال حدثنا جند رضي الله عنه في هذا المسجد ما نسينا وما نخاف أن ننسى وما نخاف أن يكذب جنده على النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان لرجل جراح فقتل نفسه فقال الله بدرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنه. وروى ابن حبان باسمه موارد القران عن جابر بن سمره رضي الله عنه ان رجلا كان به جرافه فاتى قرنا له فاخذ مشقصا فذبح به نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابان باسمه تقييد صحيح لغيره. واما من قتل نفسه خطأ فهو معذور غير مأثور بقول الله عز وجل وليس عليك خلاف فيما أخبرتم به ولكن مدت قلوبكم. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله قد فعل قوام مسلم. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ما جاء في قتل المسلم نفسه عمدا أو خطأ، فبين حفظه الله أن من قتل نفسه خطأ فهو معذور غير مأزور، فإن الله عز وجل رفع المؤاخذة عن هذه الأمة بالخطأ والنسيان والإكراه. وأما من قتل نفسه متعمدا فإنه يعاقب بأنواع من العقوبات، منها في الدنيا ترك ولي الأمر أو نائبه، ومن له منزلة في المسلمين من العلماء والصالحين الصلاة عليه. فمن قتل نفسه فإن من أشير إليه بالإمامة في الدنيا أو الدين أو الصلاح بالعلم فإن الأفضل له معاقبة لهذا وردعا لغيره أن يترك الصلاة عليه تعزيرا له. ومنها أن الله عز وجل يعذبه يوم القيامة بما قتل به نفسه، فإن قتل نفسه بحديدة عذب بها يوم القيامة، وإن قتل نفسه بغير ذلك عذب به يوم القيامة. ومنها أن الله سبحانه وتعالى يدخله النار، ومنها أن الله عز وجل لا يدخله الجنة ابتداءً وإنما يعذب في النار ويمكث فيها أمدا بعيدا، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله خالدا مخلدا فيها أبدا، ثم بعد ذلك يخرج منها لما تقرر أن من مات على التوحيد فإن مآله إلى الجنة وإن دخل قبلها النار. ومثل هذا إنما يفصل في مجالس العلم، وأما في مجالس الوعظ العام التي يرشد فيها الناس فلا يفصل لهم، بل تقرأ عليهم الآيات والأحاديث لأن في ذلك أبلغ الزجر لهم عن غيهم وتحذيرهم مما قد تهم به نفوسهم، ولا سيما في هذه الأزمان التي صار كثير من المسلمين يقتل فيها نفسه، إما فراراً من ضيق في حياته أو طلباً لأمر يريده ويصيبه. نعم. ما جاء في قتل المسلم غير حق عمدا وخطأ، قتل المسلم يكون بحق وبغير حق، يكون بحق قصاصا وحدا، والقتل بغير حق يكون عمدا وخطأ، وقد قال الله عز وجل في القتل عمدا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى في سورة الأنعام والإسراء: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في سورة الأنعام: ولا تقتلوا أولادكم بإملاق نحن نرزقكم وإياهم. وقال في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وقال تعالى: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقطع بين الناس يوم القيامة الكلاب. رواه البخاري ومسلم. وقد أكد صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع حرمة دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم تشبيهها بحرمة الزمان والمكان. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: أتدرون أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بالحج؟ الحجة. قلنا بلى. حجة أم الحجة؟ من جواب والأفصح كلاهما صحيح، والأفصح الكسر الحجة، والشهر السابق له ذو القعدة يفتح ويكسر، والأفصح الفتح. قلنا بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست بالبلدة الحرام؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءهم وأموالهم وأعراضهم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. فليبلغ الشاهد الغائب فربه بلغ الأوعى السامع. فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم لقاء بعض، رواه البخاري ومسلم. وقد جاء هذا في وقت حديث ابن عباس في صحيح البخاري وحديث ابن عمر ايضا وحديث جابر في صحيح مسلم. وعن ابي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السرعه والبطال. قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله بها بالحق والقرب الى رحمه الرحمه والتولي يوم السبت وقذف المحصنات المؤمنات غافلات، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزال المؤمن في فسحه من دينه ما لم يسلم حراما. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ان من وظائفكم والتي لا مخرج لمن اوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام لغير اذنه، رواه البخاري ومسلم. وقال عباد بن الصامت: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على الا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بها بحقكم ربكم، فاجروه على الله، ومن اصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفاره له، ومن اصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فهو الى الله، ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه، رواه البخاري ومسلم. وهذا هو مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله وان رسول الله الا باحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق فالفارق لدينه التالق للجماعة، رواه البخاري ومسلم. وعن طريق النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابغض الناس الى الله ثلاثه: ملحد في الحرم، ومبتغي بالإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق يهدي قدما، رواه البخاري. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص من قبل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غلاما قتل غيله، فقال عمر: لو اشترك بها اهل صنعاء لقتلتهم. وقال ابن حكيم عن ابي: ان اربعه قتلوا صبيا، فقال عمر: مثله. وفي صحيح البخاري عن جود بن عبد الله قال: ان اول ما يمتل من الانسان بطنه، فمن استطاع ان لا ياكل الا طيبا فليفعل، ومن استطاع ان لا يحال بينه وبين الجنه بملك كف من دم هراقه فليفعل. قال الحافظ بن حجر: ووقع المرفوع عند الطبراني ايضا من طريق اسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب، ولفه: تعلمون اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحولن بين احد وبين الجنه وهو يراها من كف دم من مسلم أحراقه بغير حل، وهذا لو لم يرد مصرحا برفعه لكان في حكم مرفوع، لأنه لا يقال في قريب، وهو وعيد شديد لقتل المسلمين بغير حق. وقال صلى الله عليه وسلم: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من أميها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه، رواه مسلم. وهذه أحاديث لم ترد في الصحيحين مما أورده المنذري في الترغيب والترهيب، وأثبته الألباني باسم الترغيب والترهيب. عن البراء رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم المؤمن لأدخلهم الله النار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجل مسلم. وعن بريده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن اعظم عند الله من زوال الدنيا. وعن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو ان اهل السماء واهل الارض اشتركوا في دم المؤمن لاكفهم الله في النار. وعن ابي بكر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو ان اهل السماوات والارض اجتمعوا على قتل مسلم لكفهم الله جميعا على وجوههم في النار. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت كافرا، او الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله ان يغفره الا الرجل يموت مشركا او يقتل متعمدا. وعن ابي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اصبح ابليس بث جنوده فيقول: من اخبر اليوم مسلما البسه التاج. قال: فيجيء مالك يقول: لم ازل به حتى طلق امراته. فيقول: اوشك ان يتزوج. ويجيء مالك يقول: لم ازل به حتى عق والديه. فيقول: يوشك ان يضرهما. ويجيء مالك يقول: لم ازل به حتى اشرك. فيقول: انت. ويجيء هذا فيقول: لن أزل به حتى قتل. فيقول: أنت. ويلبسه التاج. وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. من قتل مؤمنا فارتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. رواه ابو داود. ثم روى عن خالد بن دهقان: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله فارتبط، فقال: الذين يقاتلون في الفتنه فيرى احدهم انه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك. وعن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج عنق من النار يتكلم يقول: وكلت اليوم بثلاثه، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله الها اخر، ومن قتل نفسا بغير حق فينطوي عليهم فيقذفهم في غمرات جهنم. واما قتل المؤمن خطا فقد اوجب الله فيه الدية والكفاره. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه ودية مسلمه الى اهله الا ان يصدقوا. إلى قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. بسط المصنف رحمه الله تعالى القول في ذكر الأدلة الدالة على حرمة قتل المسلم بغير حق، فذكر من آي القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. ومجموع ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى فيه تقرير أربعة أصول عظيمة، أولها تعظيم حرمة دم المؤمن عند الله عز وجل، وأن له من الجلالة والمقام العظيم شأوى رفيعة، وثانيها بيان حرمة سفك دم المرء المسلم بغير حق، وثالثها أن ذلك الفعل من جملة الكبائر، وقد تعددت وجوه دلالة الأدلة عليه، تارة بالتصريح بأنه من الموبقات كما في حديث اجتنبوا السبع الموبقات وعد منها قتل النفس بغير حق، وتارة ببيان أن ممن يبغضه الله عز وجل مطلب دم امرئ مسلم ليقتله بغير حق كما في حديث ابن عباس في صحيح البخاري، ورابعها أن من قتل مؤمنا فإن له جزاء وخيمة كما قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. فذكر الله عز وجل أن قاتل المؤمن على وجه العمد بغير حق له هذه العقوبات الخمس، أولها أن جهنم جزاء له، وثانيها أنه يخلد فيها، والمراد بالتخليد في حق أهل التوحيد طول المكث والبقاء، وثالثها غضب الله عز وجل عليه، ورابعها لعنة الله عز وجل له، وخامسها أن الله عز وجل أعد له عذابا عظيما فوق هذا العذاب، ولم يأتي في شيء من الذنوب من العقاب الوخيم كما جاء في حق من قتل مؤمنا بغير حق كما صرح بذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن سعدي رحمه الله تعالى، والمراد بذلك بعد الشرك، فليس بعد الشرك ذنب أعظم من قتل المؤمن عمدا بغير حق، وأما قتل المؤمن خطأ فإن الله عز وجل قد رفع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وفيه الدية والكفارة. نعم. ما جاء في حق المعاهد عمدا وخطأ، حق الذمي والمعاهد والمستأمن حرام، وقد ورد عن الشرك في ذلك، وقد روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدة لم يرى رائحة الجنة، وإن منها توجد من مسيرة 40 عاما، رواه البخاري هكذا في كتاب الجزية. لم يرح. ما هي الضبوط الواردة في هذه الكلمة؟ سمع أنت القريب منا. أحسنت. لم يرح. الثانية التي ذكرناها لم يرح. ثالثها لم يرح رائحة الجنة كما سبق ذكره. نعم. باب إثم من قتل معاهدا بغير جرم. وأورده التبديان في باب إثم من قتل جنديا بغير جرم. ولفظه من قتل نفسا معاهدا. الأخ النائم يا أخي أيقظه. نعم أكمل. من قتل نفسا معاهدا لرفع أهل الجنة وإن ريحها لريح من مسيرة 40 عاما. قال هذا البدء كذا ترجم للذمي. وأورد الخبر في المعاهد وترجمة بزيد بلف من قتل معاهدا كما هو ظاهر الخبر. والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان العقد بعقد جزية أو مدة من سلطان أو أمان المسلم. والله النسائي بلف من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. ورواه أيضا في سنة صحيح عن رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 70 عاما. وعن أبي بكر رضي الله عنه عن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المعاهدة في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وتاب النسائي أن يشم ريحها ومعنى في غير كنهه أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له. قاله المنذري في التقييد والترتيب. وقال ورواه ابن حبان بسنيه. ولفظه قال من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم ير رائحة الجنة وإن ريح الجنة لكل مسيرة 100 عام. قال الألباني صحيح. قال الألباني رحمه الله تعالى صحيح لغيره. وأما قتل المعاهد خطأ فقد أوجب الله فيه الدية والكفارة. قال الله عز وجل وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في قتل المسلم نفسه وما جاء في قتله غيره من المسلمين ختم ببيان ما جاء في قتل المعاهد عمدا وخطأ فبين حرمة قتل من له عهد من الكفار سواء كان بعقد جزية وهو الذمي أو بهدنة من السلطان وهو المعاهد أو بأمان من أحد من المسلمين وهو المستأمن. فمن كان له عقد على واحد من هذه الأوجه الثلاثة مع المسلمين فإنه لا يجوز قتله. بل جاء في ذلك هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرمانه رائحة الجنة وفي ذلك إشارة إلى عظيم ذنبه إذ قتل صاحب العهد. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من هؤلاء كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. أما من قتل معاهدا خطأ ففيه الدية والكفارة. وقد تقدم أن الله عز وجل من على هذه الأمة المرحومة برفع المؤاخذة عليهم في خطأهم ونسيانهم وإكراههم. نعم. وأقول في الختام اتقوا الله أيها الشباب في أنفسكم لا تكونوا فريسة بالشيطان يجمع لكم بين نفسكم الدنيا وعذاب الآخرة واتقوا الله في مسلم من الشرك والكفر والشرك. والشباب، واتقوا الله المسلمات من الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات، واتقوا الله الشيوخ الركع والأطفال الرضع، واتقوا الله الدماء المعصومة والأموال المكرمة. قال تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أفيقوا من سباتكم وانتبهوا من غفلتكم، ولا تكونوا مطية للشيطان بالإفساد في الأرض. وأسأل الله عز وجل أن يفقه المسلمين بدينهم وأن يحفظهم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه فأحسن بهذه النصيحة الموجزة الحاثة على لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى وخوفه وخشيته وتحكيم شرعه على النفس، فإن كثيرا من الناس تجري بهم الأهواء ويلبسونها لبوس الشريعة ويغفلون عن استجرار الشيطان لهم واستيلائه عليهم. وإنما يدفع هذا عن الإنسان ويوبق كيد الشيطان رجوعه إلى العلماء الراسخين واستفتاؤه لهم فيما أشكل عليه من أمور الدنيا والدين، فإنه بذلك ينجو ويسلم. وقد أحسن هذا العالم الجليل في هذا الكتاب البديع الذي ينبغي أن يعتني الإنسان بنشره بيانا للحق ودرءا للشر، ولا يدفع الشر إلا بالعلم، وإن من العلم الذي تدفع به هذه الشرور مثل هذه المصنفات النافعة التي فيها بيان الحق بدليله من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلم نر بحمد الله فيها شيئا من مقالات أحد من الخلق إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دال على أن أهل العلم إنما يعولون على القرآن والسنة فيما يحكمون به من المسائل في المسائل والأحكام العظام، ولا يرجعون إلى مرادات الناس أو أهوائهم أو ما يبتغيه غيرهم منهم، وإنما يدورون مع القرآن والسنة، فما وافق القرآن والسنة أمروا به وما خالف القرآن والسنة نهوا عنه. وهذا آخر التقرير على هذا الكتاب النافع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.